سمي النقيعي تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا أيها المقدور بسم النقيع يا أيها المقدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع والعلم والمنبر ينعاك يا جعفر والعلم والمنبر ينعاك يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع والعلم والمنبر ينعاك يا جعفر والعلم والمنبر ينعاك يا جعفر يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع والعلم والمنبر ينعاك يا والعلم والمنبر يا يا أيها المغدور بسم النقيع تبكي دما يا سيدي أرض البقيع والعلم ينعاك يا جعفر واقعي كتابك دما يا سيدي أرض الباقيعي يا أيها المغدور بسم النقيعي تبكي دما يا سيدي أرض الباقيعي والعلم والمنبر ينعك يا والعلم والمنبر ينعك يا أيها المغدور بالسلام تبكي دما يا سيدي يا أيها المغدور بالسم تبكي دما يا سيدي.